نحن نعتقد أن أفضل النموذج، العالم يجهل هذا النموذج، أفضل نموذج للمرأة في العالم كله هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. إحنا إذا نتمكن أن نطرح هذا النموذج، امرأة يابانية في قضية طويلة قرأت حياة فاطمة صلوات الله عليها فأعلنت إسلامها من حياتها، قالت هذا هو النموذج الذي كنت أبحث عنه. المرأة الغربية، المرأة العالمية، وحتى المرأة المسلمة تحتاج إلى هذا النموذج.